انكم تتوفون له بالبيعة فانتم وما تحملتم. وان كنتم تظنون غير هذا فدعوه فانه في عزة ومنعة من قومه. قالوا انتهيت. قال انتهيت. قالوا فتكلم الانصار وقالوا يا رسول الله خذ لنفسك ولربك ما اردت. فقرأ عليهم القرآن ودعاهم الى الاسلام ورغبهم بالجنة ثم قرأ عليهم بنود البيعة. والله يا اخوان نحن في امس الحاجة ان نجدد هذه البيعة من جديد. والله الذي لا اله الا هو نحن في امس الحاجة ان نجدد هذه البيعة من جديد. فبايعوا على السمع والطاعة كما قال الله واطيعوا الله ورسوله اي اتبعوا الكتاب واتبعوا السنة واطيعوا الله ورسوله. بايعوا على السمع والطاعة في المنشط وفي المكره. بايعوا على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. بايعوا على البذل والنفقة في العسر وفي اليسر. بايعوا على ان ينصروا هذا الدين بكل غالي وبكل نفيس. بايعوا قال ابايعكم على ان تمنعوني مما تمنعون منه اجركم يعني نساءكم. قالوا يا رسول الله ان بيننا وبين القوم يعني اليهود نقاب العقود. ان بيننا وبين القوم عهودا ومواثيق فان نحن قطعناها واظهرك الله ترجع وتتركنا. قال بل الدم الدم والهدم الهدم انا منكم وانتم مني. ان نحن وصينا لك بالبيعة سمعا وطاعة وامرا بمعروف ونهيا عن منكر وبذلا ونفقة ومنعناك مما نمنع منه اجرنا فماذا لنا؟ قال لكم الجنة. قال ان صدقتم فلكم الجنة. قال مد يمينك نبايعك. فقام اكبر القوم عبادة ابن الصامت رضي الله عنه وارضاه. قام اكبر القوم عبادة ابن الصامت رضي الله عنه وارضاه فقال مهلا يا قوم مهلا يا قوم. يبين لهم مدى حقيقة هذه البيعة وانها ليست كلام. قال يا قوم اتدرون على ماذا تبايعون؟ اتدرون على ماذا تبايعون؟ تبايعون على عداوة القاصي والداني سترميكم العرب كلها من قوس واحدة. تبايعون على ترميل النساء وتيتيم الاطفال وضياع الاموال. فان انتم وصيتم بالبيعة فعز الدنيا وعز الاخرة وإلا فذل الدنيا وذل الاخرة. قالوا انتهيت يا عبادة. قالوا انتهيت. قال انت. قال يا رسول الله مد يمينك نبايعك. مد يمينك نبايعك والله انا لأهل الارض ورثناها كابرا عن كابر. اسمع الاستجابة. اسمع الاستجابة الحال. والله اننا لأهل الارض ورثناها كابرا عن كابر ولئن شئت لنميلن على اهلنا غدا باثيابها. ولئن شئت لنميلن غدا على اهلنا باثيابنا. قال لم نؤمر بعد. فدعا لهم ثم مضوا الى رحالهم. ثم مضى النبي صلى الله عليه وسلم الى مكة وما هي الا سنة واحدة. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم مطلوبا حيا او ميتا يتوارى في الكهوف. اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. بارك الله فيك. مطلوب حي او ميت. رمعت له فدية لان يأتي جواس الحديث حيا او ميتا 100 ناقة فيتبعه سواقة ثم يضع به غيبه في الارض ثم يتبعه ويحاول ان يلحق به فيحال بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيعلم سواقة حينها انه قد حيل بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم اسمع مني. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم كلامه ثم انظر لهذا المطلوب اليوم. هذا المطلوب اليوم في اشد الظروف ان نحسن الظن بالله. ان نحسن الظن بالله في كل حين. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عباس واعلم ان النصر مع الصبر وان الفرج مع الكرب وان مع العسر يسرا. رجل مطلوب حي وميت حيا او ميتا ثم يقول لسراقة كيف انت يا سراقة وانت ترتدي سواري كسرى. كيف انت يا سراقة وانت ترتدي سواري كسرى. صدقوا مع الله فصدى سراقة سواري كسرى في عهد عمر لم يمض على وفاة النبي صلى الله عليه وسلم الا سنوات العشر. يا اخوان في سنوات قليلة

700 بعير 70 فرسا عندهم من السيوف والضروع والرماح والنبال ما يكفي لقتال ايام. وفريق ثاني لا يتجاوز 300 رجل معهم 70 بعيرا معهم فرسان ومعهم قليل من السيوف والعدة والعتاد. اسألك بالله العظيم بالمنطق العسكري الغلبة لمن؟ في اي منطق عسكري الغلبة لمن؟ لابد ان تقول عقليا ومنطقيا وعسكريا انها في كفة فريق الكافر. لكن ليقضي الله امرا كان مفعولا. اختلف الموقف فاستشار النبي واصحابه. لاحظ هم بايعوا هناك على السمع والطاعة على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر على البذل والعطاء على كل امر. لكن داخل المدينة على ان يكون هذا كله في داخل المدينة. الان الامر مختلف تماما. هم خارج المدينة وامام جيش كامل بكل العدة والعتاد. لذلك استشار النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه فقال اشيروا علي ايها الناس اشيروا علي ايها الناس. فتكلم ابو بكر واحسن الكلام وتكلم عمر واحسن الكلام. تكلم المهاجرون فاحسن الكلام. المهاجرون اصلا ما خرجوا من ديارهم واموالهم الا عندهم الحدة والعتاد وعندهم الاستعداد على بذل كل غالي ونفيس لنصرة هذا الدين. لكن ثقل المعركة سيقع على اكتاف من؟ على اكتاف اولئك الرجال على الانصار رضوان الله عليهم اجمعين. فكرر النبي صلى الله عليه وسلم مقولته اشيروا علي ايها الناس. فقال سعد بن معاذ الذي اهتز له عرش الرحمة عند وفاته قال كأنك تعنينا يا رسول الله كأنك تقصدنا في هذا الكلام. يا رسول الله آمنا بك واتبعناك وصدقناك. يا رسول الله عادي من شئت وصالح من شئت وصل حبل من شئت واقطع حبل من شئت خذ من أموالنا ما شئت واترك ما شئت. والله للذي أخذته أحب إلينا مما أبقيت. والله لو أمرتنا نرمي أنفسنا من أعالي الكبار رميناها ما تخلف منا رجل واحد. والله لو أمرتنا نخوض البحر لخذناه أمامك ما تخلف منا رجل واحد. إنا لصبر في الأرض صدق عند اللقاء ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك. اسمع الاستجابة بارك الله فيك. هذه استجابتهم. لو أمرتنا نرمي بأنفسنا من أعالي الجبال رميناها ما تخلف منا رجل واحد. لو أمرتنا نخوض البحر خذناه أمامك ما تخلف منا رجل واحد. والله ما نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. لكن نقول لك اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. فاستر وجهه صلى الله عليه وسلم وقال إن الله قد وعدني إحدى الطائفتين. إن الله قد وعدني إحدى الطائفتين. ثم صف الصفوف وأقام معسكرة وقام الليل يدعو ربه ويستغيث بربه تبارك وتعالى. إنهم قلة فاحملهم إنهم قلة فكثرهم إنهم عفاة فاحملهم إنهم جياع فأطعمهم. يدعو لهم ويستنصر لهم رب السماوات والأرض. وأخذ يلح على ربه في الدعاء حتى احتضنه أبو بكر من خلفه وقال يا رسول الله ألحقت على ربك وإن الله منجز لك ما وعده. قال أبو بكر ثم أخذت النبي صلى الله عليه وسلم إغفاءة ثم أفاق وقال أبشر يا أبا بكر وأنا أخي جبريل أخذ بعنان فرسه. أبشر يا أبا بكر هذا أخي جبريل أخذ بعنان فرسه. تنزلت الملائكة تقاتل معهم لأنهم يستحقون لأنهم استصفوا بصفات المؤمنين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. قام الليل يستغيث فجاءت الإجابة استستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين.